الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. تجليات روح العذراء مريم عليها السلام. سؤال: قرأت أن روح العذراء مريم عليها السلام تجسدت أكثر من مرة ورآها الناس، فما رأيك؟ جواب: قلت، قال الشيخ الغزالي هامش كتاب قذائف الحق في الصفحة 50 ببعض التصرف في النص انتهى، قال: صارت إشاعة عن ظهور ذلك في كنيسة بالزيتون، هامش كان ذلك سنة 68 و900 من الميلاد، ونفرت عنه الأهرام في 6 من الشهر 5 في نفس السنة انتهى، وبين عشية وضحاها أصبحت كعبة الآلاف، فقد شاع وملأ البقاع أن العذراء تجلت شبحا نورانيا فوق برج الكنيسة، ورآها القسيس وغيره في جنح الليل البهيم، وكأنما الصحف المصرية كانت على موعد مع هذه الإشاعة، فقد ظهرت كلها بغتة وهي تذكر النبأ الغامض وتنشر صورة البرج المحظوظ وتلح إلى حد الإسفاف في توكيد القصة. وبلغ من الجرأة أنها ذكرت تكرار التجلي المقدس في كل ليلة. وذهبت أنا والشيخ محمد أبو زهرة وآخرون، ومكثنا ليلا طويلا نرقب الأفق ونبحث في الجو ونفتش عن شيء فلا نجد شيئا، وعدنا وكتبنا ما شاهدنا، وفوجئنا بالرقابة تمنع النشر. وقال لنا بعض الخبراء إن الحكومة محتاجة إلى جعل هذه المنطقة سياحية لحاجتها إلى المال، ويهمها أن يبقى الخبر ولو كان مكذوبا. انتهى كلامه. وقد كتب الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندي الأستاذ بكلية العلوم بالقاهرة تفسيرا علميا لهذه الظاهرة، وحاول أن ينشر بحثه في الصحف المصرية فأبت. والغريب أنه لما نشر البحث في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية منع دخولها مصر. والأغرب من ذلك أن الأوامر صدرت لأئمة المساجد ألا يتعرضوا للقصة من قريب أو بعيد. انتهى هامش المصدر السابق بتصرف عن الصفحة 54 وانتهى الهامش. تفسير تلك الظاهرة. هامش: نشر الشيخ الغزالي بحث الدكتور جمال الفندي كاملا في كتابه قذائف الحق في الصفحة 51 إلى 53، وشرح تفسيرها الدكتور عبد المحسن صالح في كتاب الإنسان الحائر بين العلم والخرافة في الصفحة 16 و100 إلى 22، والتفسير هنا من هذين المصدرين. انتهى. تعرف تلك الظاهرة في كتب العلم باسم نيران القديس إلمو أو نيران سينت إلمو، وفي دائرة المعارف البريطانية النص الإنجليزي في هاندي فوليوم إيشو 11th إديشن الصحيفة الأولى من المجلد 24 تحت اسم سينت إلمو's فايرز، وترجمة ذلك الكلام حرفيا نيران سينت إلمو هي الوهج الذي يلازم التفريغ الكهربي البطيء من الجو إلى الأرض، وهذا التفريغ المطابق لتفريغ الفرشاة المعروف في تجارب معامل الطبيعة، يظهر عادة في صورة رأس من الضوء على نهايات الأجسام المدببة التي على غرار برج الكنيسة وأصار السفينة أو حتى متوآت في الأراضي المنبسطة، وتصحبها عادة ضوضاء طقطقة وأزيز، وتشاهد نيران سينت إلمو أكثر ما تشاهد في المستويات المنخفضة خلال موسم الشتاء أثناء وفي أعقاب عواصف الثلج. وفي كتاب الكهرباء الجوية Atmospheric Electricity لمؤلفه شوتلاند في الصفحة 38 نجده يقول: تحت الظروف الملائمة فإن القسم البارز على سطح الأرض كصوار السفن إذا تعرضت إلى مجالات شديدة من حالات شحن الكهرباء الجوية يحصل التفريغ الوهجي ويظهر واضحا ويسمى نيران سينت إلمو. قارن هذا بالأوصاف التي وردت في جريدة الأهرام بتاريخ 6 من الشهر 5 سنة 68 و900، هيئة جسم كامل من نور يظهر فوق القباب الأربع الصغيرة لكنيسة الزيتون أو فوق الصليب الأعلى للقبة الكبرى أو فوق الأشجار المحيطة بالكنيسة إلى آخره. وإذا رجعنا إلى الحالة الجوية التي سبقت أو لازمت رؤية تلك الظاهرة، نجد أن البلاد كانت تجتاحها في طبقات الجو العلوي موجة من الهواء الباردة جدا الذي فاق في برودته هواء أوروبا نفسها، مما وفر الظرف الملائم لتولد موجات كهربائية بسبب عدم الاستقرار. ولكن فروق الجهد الكهربي يمكن أن تظل كافية مدة طويلة. لكن ما هي قصة ذلك القديس إلمو وناره؟ إنه في عام 2500 من الميلاد كان أحد البحارة الإيطاليين يدون مذكراته عندما انضم إلى بعثة ماجيلان الشهيرة في المحيط الهادي. إذ يجيء في مذكراته هذه الفقرة: لقد ظهر لنا القديس إلمو مرات عديدة، فذات ليلة حالكة الظلام ظهر لنا على هيئة نار موقدة في أعلى الصال الأساسي للسفينة، فاطمأنت قلوبنا لذلك كثيرا بعد أن كنا نبكي بحرقة انتظارا لمصيرنا المحتوم من جراء عاصفة هوجاء. إذ عندما يظهر هذا النور على أي سفينة فإن ذلك يبشر بنجاتها من الغرق. وللقديس إلمو كنيسة مشهورة باسمه في إيطاليا، وقد عاش هناك حوالي سنة 200 للميلاد، وأحيانا ما كانت هذه الهالة تظهر على قمة الكنيسة كلما تهيأت الظروف الجوية لذلك. ولما رأى البحارة تلك الظاهرة على قمم صواري سفنهم منذ مئات السنين كانوا يتباركون بها ظنا منهم أن روح القديس قد حضرت. وكثيرا ما تظهر تلك الظاهرة على قمم الأشجار والجبال فتتوهج وتبدو وكأنما هي تكاد تحترق، ولا تزال موجودة إلى اليوم. وكثيرا ما خدعت بعض الطيارين فأبلغوا عن حرائق وهمية تكاد تمسك بهامات الأشجار في الغابات، ثم تبين فيما بعد أن ما ظنه الطيارون نارا أو حريقة لم يكن في الحقيقة إلا نار القديس المذكور، رغم أنه بريء مما يدعون، لأن هذه الظاهرة لا ترجع إليه، إنما هي ظاهرة طبيعية بحتة. وقد استطاع العلماء إجراء تجارب عديدة في المعامل على هذه الظاهرة. مثلا الشكل رقم 3 عزيز المستمع يشير إلى أشكال مصورة في نهاية هذا الكتاب، هو نموذج صغير لطائرة مشحونة بالكهرباء الساكنة، فظهرت حولها تلك الهالات تحت ظروف ملائمة. وليس الهدف منها التسلية، إنما يقوم العلماء بهذه التجارب لأن بعض الطيارين قد قرروا أنهم تحت ظروف جوية خاصة شاهدوا هذه الهالات العجيبة وهي تحيط بطائراتهم أثناء تحليقها في الجو، وأن هذه الكهربية كانت تحدث تداخلا في أجهزة الاتصال، كما أنها قد تصبح هدفا مباشرا لعملية تفريغ مفاجئ من شحنة مضادة، وقد يؤدي ذلك إلى احتراق الطائرة. ومن هنا انبثقت بحوث العلماء علهم يتجنبون هذا المصير. ثامنا المس الروحي. يعتقد القائلون بتحضير الأرواح بأنه من الممكن أن تؤثر روح كائن مات على آخر حي يعيش، ويقولون إن هذا أكده الواقع وأثبتته التجارب والدراسات العلمية. وقد أفردت العلوم الروحية لهذا التأثير ما أسمته المس الروحي، ويعرفونه بأنه غزو روح مشاغب هالة إنسان، أي حلوله في مجموعة الاهتزازات الأثيرية التي تعلو الرأس والتي يوجد فيها العقل والمراكز المهيمنة على المجموع العصبي والحواس كلها، فيسبب أمراضا عقلية أو عصبية أو عضوية مستعصية. وقد يدفع الروح الماس الشخص الممسوس أحيانا إلى ارتكاب جريمة قتل ضد غيره أو ضد نفسه، أو يدفعه إلى تناول مسكر أو مخدر حتى ينهار فيها. هذه الشخصيات الماسة غير المنظورة قد تكون أرواحا ضالة، وقد تكون أرواحا لم تشعر بعد بانتقالها إلى عالم الروح فتلتصق بعالم المادة عن طريق تخفيض اهتزازاتها دون وعي منها وتسبب إيذاء ومرضا لسكانه. هامش انظر أسرار الروح الصفحة 92 إلى 95 انتهى. هل هذا حقيقة أو خيال؟ أقول فيما سبق نظر بل وخطأ متعمد من وجوه كثيرة جدا، منها: واحد، اعتقادهم بأن بعض أرواح الموتى لم تشعر بعد بانتقالها إلى عالم الروح فتلتصق بعالم المادة عن طريق تخفيض اهتزازاتها وتمس الإنسان الحي، وكأن تلك الأرواح لها حرية التنقل من بين يدي الله إلى الحياة الدنيا لتمس هذا وتؤذي ذاك هكذا دون ضوابط. 2- ثبت من الحديث وأقوال الأئمة أن ما يمس الإنسان ليس أرواحا إنما هي جن وشياطين وإليك بعضها. ألف في تفسير قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. البقرة 75 بعد 200. قال ابن عطية في تفسيره المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة قد جن، والتشبيه مبني على أن المصروع الذي يعبر عنه بالممسوس يتخبطه الشيطان أي أنه يصرع بمثل الشيطان له، وهو ما كان معروفا عند العرب وجاريا في كلامهم مجرى المثل. هامش تفسير المنار 2 الجزء الثالث الصفحة 79 بتصرف انتهى. وقال الطبري يتخبطه الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس يعني من الجنون. وقال القرطبي وفي هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. ويقول سيد قطب في الظلال في الجزء الأول في الصفحة 23 و 324 وما كان أي تهديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة صورة الممسوس المصروع وهي صورة معروفة معهودة للناس. باء ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الجنية يدخل في بدن المصروع. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجنية لا يدخل في بدن الإنسي، قال يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه. وقال الدكتور الحسيني وأبو فرحة قد تتسلط الجن على بعض الناس من الرجال والنساء على السواء وتتقمص جسد الإنسان وتسخره لأغراضها أحيانا فتتكلم بلسانه مثلا، وهذا شيء يتعب الإنسان الذي يتقمصه الجان وقد يصرعه الجن. هامش اللواء الإسلامي في 25 سبتمبر 1986 من الميلاد في الصفحة 19 انتهى. جواب قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. هامش مجموع الفتاوى الجزء 19 إلى 65 والجزء 24 76 و 200 انتهى. دال في المسند عن يعلى بن مرة قال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة، قال ناوليه، فرفعته إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل ثم فغرفاه فنفث فيه 3 وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله، ثم ناولها إياه فقال ألقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل، قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه 3، فقال ما فعل صبيك، فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة فاجترر هذه الغنم، قال انزل خذ منها 1 ورد البقية. وذكر الحديث بتمامه. هامش المسند في الجزء الرابع الصفحة 70 و100، الدارمي في المقدمة بنحوه عن جابر في الجزء الأول الصفحة 10، وانظر أيضا المسند في الجزء الأول الصفحة 54 بعد 200 إلى 68 بعد 200، دلائل النبوة للبيهقي في الجزء السادس الصفحة 24 و82 و100. انتهى. هاء. وقد ذكرت في كتاب المسمى بالعلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني، همش أصدرته مكتبة القرآن سنة 88 و900 من الميلاد، راجع للمزيد زاد المعاد لابن القيم في الجزء الثالث الصفحة 83 و84، نيل الأوطار للشوكاني في الجزء الثامن الصفحة 103 بعد 200، مجموع الفتاوى لابن تيمية في الجزء 19 في الصفحة 69 إلى 65، والجزء 24 في الصفحة 76 و200 إلى 77 و200، عقيدة المؤمن لأبي بكر جابر الجزائري في الصفحة 85 و100 و86 و100، إلداء الأرواح للشيخ مصطفى الحديدي الطير من الصفحة 100 إلى 107، مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع الصفحة 70 و100، وفي الجزء الأول الصفحة 54 و200 إلى 68 بعد 200، دلائل النبوة للبيهقي في الجزء السادس الصفحة 24 و88 و100، أركان المرجان للشبلي في الصفحة 33 و100 إلى 43 و100، نقط المرجان للسيوطي في الصفحة 88 إلى 93، وإن شاء الله ستكون لنا دراسة أخرى تشمل الجديد في هذا الموضوع، عنوانها مس الجن للإنسان بين العلم والقرآن. ولقد عجبت أشد العجب من القائمين على الإذاعة المصرية إذ سمعت ذات مرة حلقة برنامج شاهد على العصر الذي يقدمه عمر بطيشة، وكانت مسجلة مع الدكتور رؤوف عبيد صاحب المؤلفات الشهيرة عن الروح، وهي كما يقول الدكتور عبد المحسن صالح في كتاب الإنسان الحائر في الصفحة 23 و100 منقولة عن كتب غير علمية. سمعت من الدكتور عبيد أن صديقا له كان لا يعرف القراءة والكتابة، كانت تتلبسه بين الحين والآخر روح دكتور جامعي إنجليزي، فكان يتكلم الإنجليزية بطلاقة. قلت وهذا من حالات تلبس الجن، ولا وجود لما يسمى بالمس الروحي كأثر للأرواح، وقد شاهدت بنفسي أمثلة من حالات تلبس الجن بالإنس وتكلمها على لسانه، ووفقني الله إلى علاج مثل هذه الحالات، وقد شرحت ذلك بالتفصيل في كتاب العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني. انتهى الهامش المطول. ها. وقد ذكرت في كتاب المسمى بالعلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني عشرات الأدلة على أن الجن تمس الإنسان، ورددت على من أنكر ذلك، كما ألحقت بالكتاب فتاوى من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تؤيد أقوالنا هذه. هامش مرفق ضمن ملاحق هذا الكتاب صورة للصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من بيان دار الإفتاء السعودية حول دخول الجن في بدن الإنسان والرد على من أنكر ذلك، علما بأنها تقع في 10 صفحات، وقد نقلتها كاملة في كتاب العلاج الرباني من الصفحات 57 و100 إلى 63 و100. انتهى. وشرحت كيفية علاج مثل هذه الحالات بالقرآن الكريم والأدعية النبوية دون اللجوء للسحرة والمشعوذين والدجالين. 9. ما هي حقيقة العلاج الروحي؟ سؤال. تقوم الجماعات والجمعيات المشتغلة بتحضير الأرواح كما يزعمون تقول بأنه يمكن استخدام أرواح الموتى أو الأحياء في علاج المرضى من البشر، فهل هذا صحيح؟ قلت مستعينا بالله، قرأت لبعضهم ما نصه من الطاقات الروحية التي أمكن الكشف عنها وإثباتها علميا ومتابعتها عملية العلاج الروحي، حيث يتم علاج كثير من الأمراض حتى المستعصية عن طريق استخدام روح حي مباشرة أو روح ميت عن طريق وسيط. هامش أسرار الروح الصفحة 96 والصفحة 100 انتهى. وانتهى هذا الكلام. وفي مجلة عالم الروح في عدد يونيو سنة 48 و900 ألف مقال للدكتور صابر جبرة يقول فيه: وهناك مرضى كثيرون في البلاد الأوروبية وفي مصر نفسها عولدوا بهذه الطريقة الروحية، وكشف الله عن بصيرتهم فرأوا الأرواح وهي تعالجهم رأي العين، وعصفوا أشكالها وطريقة علاجها وما معها من الأجهزة الروحية التي تستعملها. وهناك كثير من الحضور في الدوائر الروحية رأوا بأعينهم أضواء غريبة لها أشكال مختلفة، منها ما يشبه الشرر الكهربائي، ومنها ما يشبه الشموع، ومن المرضى من يحس بحرارة العلاج وقوة التدليك أو الحقن أثناء علاجه الروحي إلى آخر كلامه. انتهى النقل من كلامه. هامش نفس المرجع السابق انتهى. وقال الدكتور مصطفى الحديدي الطير عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ التفسير بالأزهر عليه رحمة الله: أما العلاج الروحي فإنه أمر واقعي ومفيد في كثير من الأحيان للأمراض المستعصية وسواها، وقد عرفنا ذلك عن يقين، ولكننا لا نستطيع القول بأن تلك الأرواح المعالجة هي أرواح الإنس الذين ماتوا، فقد تكون أرواح جن حضرت متبرعة بالعلاج وكانت بصورة من أريد استحضار أرواحهم للعلاج. ومن الأمور المسلمة أن من الجن من هو ماهر في العلاج وغيره، مهارة قد تفوق مهارة الإنسان، فإن لهم قدرات عجيبة في نواح شتى، وقد سخرهم الله لنبيه سليمان فيما لا يقدر عليه البشر. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. سبأ 13. وعرض عليه أحدهم أن يأتيه بعرش بلقيس ملكة سبأ باليمن ويحضره إلى الشام قبل أن يقوم من مقامه بينهم. انظر سورة النمل الآية 39. ولسنا من أولئك الذين يصدون الناس عن العلم ويمنعون النفع به، ولكننا نرجو أن يكون تعلمه وتطبيقه والاعتقاد فيه وفقا لقواعد الدين. ومع أننا نسلم بفوائد العلاج الروحي نقول إنه قد لا ينجح إذا لم يصادف مشيئة الله تعالى، كما هو شأن العلاج بطريق أطباء البشر الأحياء. وكل شيء في هذا الكون يخضع لإرادة الله العلي الكبير. انتهى كلامه. هامش كتاب غذاء الأرواح في الصفحة 39 و100 إلى 40 و100 انتهى. يقول الشيخ الدكتور الحسيني أبو فرحة عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا: الجن لهم قدرات وخبرات ببعض أنواع الطب يدركونها عن طريق الإنس أحيانا، لأنهم يسمعون كلامنا من حيث لا نراهم وعن طريق خبراتهم من جهة أخرى. همش جريدة المسلمون العدد السابع الصفحة 12 في 23 من مارس سنة 85 و900 ألف من الميلاد انتهى. وروى الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف بإسناد حسن قال: حدثنا الحسن بن عرفة العبدي، حدثني إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل المؤدب عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: غزونا فنزلنا في جزيرة فإذا حجرة كبيرة، فقال رجل من القوم: إني أرى حجرة كبيرة فلعلكم تؤذون من فيها. همش أي ساكنها من الجن. انتهى. فحولوا نيرانهم فأتي من الليل. همش لعله أراد أن الجن أتته ليلا في اليقظة أو في المنام. انتهى. فقيل له: إنك دفعت عن ديارنا فسنعلمك طبا تصيب به خيرا. إذا ذكر لك مريض وجع فما وقع في نفسك أنه دواؤه فهو دواؤه. قال: فكان يؤتى في مسجد الكوفة. قال: فأتاني رجل عظيم البطن فقال: انعد لي دواء فإني كما ترى إن أكلت وإن لم آكل. فقال: ألا تعجبون لهذا يسألني وهو ميت في هذا اليوم من قائل همش أراد وقت القيلولة أي منتصف النهار في الظهيرة انتهى. قال فرجع ثم أتاه عند وفاء ذلك الوقت والناس عنده فقال إن هذا كذاب. فقال سألوه ما فعل وجهه قال ذهب. قال أنا خوفته بذلك. هامش نقل السيوطي هذا الخبر مختصرا في لقط المرجان في الصفحة 31 والشبلي في الآكام في الصفحة 10 وذكر ابن أبي الدنيا آثارا أخرى في كتابه عن تعليم الجن الناس الطب وهي برقم 10 و100 و11 و100 و12 و100 في الصفحة 93-96 و63 في الصفحة 16-18 ونقلها عنه الشبلي في آكام المرجان في الباب 41 بالصفحة 100-112 إلا أن أسانيدها لا تخلو من الضعف. أما الخبر المذكور أعلاه فإسناده حسن انتهى. قلت أتفق مع الشيخ المصطفى الحديد للطير في رأيه عن ممارسة الجن للعلاج والطب بشرط كما قال أن يكون تعلم ذلك وتطبيقه والاعتقاد فيه وفقا لقواعد الدين انتهى كلامه. هامش غذاء الأرواح الصفحة 39 انتهى. وإن كنت أشك أن الاتصال بالجن يتم وفقا لقواعد الدين فلا يتم الاتصال بهم إلا بما يغضب الله ورسوله كالكفر والشرك والمحرمات، وهذا ما أوضحته بعون الله في موضع لاحق من كتابنا هذا. هامش وقد أشرت أيضا إلى ذلك في كتابي العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني في الصفحة 20-25 وقال الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي في الفتاوى في الجزء 10 76 من يقول إنه يحضر الأرواح عن طريق القرآن الكريم فإنه كاذب مدلس، وكل ذلك يتم عن طريق الشعوذة فيحضرون الجن انتهى كلامه. وقد ذكرت رأي فضيلته كاملا عند الحديث عن تحضير الأرواح وهو في موضعه من كتابنا هذا انتهى. 10 الجراحة الروحية بين الحقيقة والخيال. من العجائب التي أطلت علينا برأسها في هذا الزمان ووجدت من يؤيدها ويدعو لها وتوفر لها من أبواق الدعاية ما يكفي لخداع الناس كل الناس بها ما يعرف باسم الجراحة الروحية، إذ ادعى نفر من الناس بين معقوفتين أكثرهم إن لم يكن كلهم من الفلبينيين أن له طاقات روحية عجيبة تتمثل في أنه يمرر يده على بطن مريض مثلا فيشقها بدون آلات جراحة ولا تخدير ولا ألم للمريض، ثم يستأصل الأجزاء التالفة والمعطوبة من أجزاء البطن ويخرجها للناس أمام أعينهم، ثم يمرر يده على مكان الجرح فترجع البطن إلى وضعها الأول، لا أثر للجراحة لا نزف للدم ولا داعي لاستخدام خيوط الجراحة. وهذه العجيبة من العجائب تتم في دقائق قليلة بلا تخدير ولا ألم وبقليل جدا من نزف الدم، ولا يقتصر إجراؤها على البطن فقط إنما تشمل جراحات في المخ والقلب والرأس والعين وكل أجزاء الجسم البشري ولا حرج، وهي كما ترى لعبة طريفة جدا ومريحة للمرضى من عذاب الجراحة والتخدير، كما أن أدعياءها لا يأخذون مالا كثيرا نظير القيام بها، بل ويمكن للمريض أن يجري أكثر من عملية في وقت واحد وفي دقائق معدودات. فما حقيقة الجراحة الروحية؟ وقد هللت الصحف المصرية للمدعو أليكس الفلبيني، وكان ذلك منذ عدة سنوات خاصة في أخبار اليوم التي أطلبت في ذكر هذا الرجل وبركاته وطاقاته وكراماته، ثم لم يلبث الأمر أن انكشف عن خدعة كبرى، إذ سافر عدد من المرضى المصريين وقابلوا أليكس وتم إجراء جراحات لكل منهم، استئصال طحال، جراحة في العين، لحمية في الأنف، حصوات المرارة إلى آخره. ولما عاد هؤلاء المرضى للقاهرة تم عرضهم على مجموعة من أساتذة الطب المصريين، وكانت مفاجأة. هذا الذي جرى له استئصال الطحال تبين بعد الكشف بالأشعة أن الطحال لا يزال موجودا ومتضخما، وذاك الذي أخرج له حصوات من المرارة تبين أن الحصوات في مكانها كما هي وواضحة جلية في الأشعة، وهكذا انتهى الوجه الأول.